بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع بعد المئة في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ القوم مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، رواه مسلم وأبو داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف، وذكر نحوه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت. في هذا الباب الذي رتب عليه ثلاثة أحاديث: هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ يعني أنهم يقومون للصلاة، متى يقومون لها؟ كانوا يقومون قبل بدء الصلاة، يتهيئون للقيام ويقومون إذا رأوه عليه الصلاة والسلام، ويأخذون أماكنهم منها. وهذا يتأكد مع كثرة المصلين وطول الصفوف. فإن كان لم ير الإمام، فإذا قال المؤذن حي قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وكانوا يتهيئون لهذه الصلاة، لأن تهيئة الصفوف ورصها وسد خللها وإتمامها يحتاج إلى مديدة. فدلت الأحاديث على ذلك، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام الصلاة فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أي مكانه في مقدمهم، قبل أن يأخذ النبي مقامه، يعني يسوون الصفوف ويقيمونها قبل أن يتقدم إلى محل الإمامة. وهذا يدل على أنه أقرهم بها. وفي روايته الأخرى قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا. أقيمت الصلاة أي بقول الإمام قد قامت، قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال: فلما قام في مصلى ذكر أنه جنب، وقال لنا مكانكم. إما أنه ذكرها قبل التكبيرة أو ذكرها بعدما كبر، قال مكانكم، فأقرهم أن يبقوا في صفوفهم بعدما قاموا لها. هذا وجه الشاهد، أنه أقرهم على مكانهم وأن يقيموا هذه الصفوف. ثم ذهب فاغتسل فخرج عليهم ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام، يقطر من ماء اغتساله. وهذا يشمل أنه قبل أن يبدأ بصلاته، ويشمل أنه طرأ عليه الطارئ بتذكره أنه على غير طهارة بعدما دخل في الصلاة. وفيه أنه إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأمومين. جاء في رواية: حتى إذا أقام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف. أفادت الرواية الثانية أنه انصرف قبل التكبير. في حديث أبي قتادة الذي رواه البخاري ومسلم، رواه الجماعة إلا ابن ماجة، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. فيه أنه متى يقوم المأموم للصلاة؟ يقوم في حالتين: إن رأى الإمام ولو قبل أن يقيم المؤذن الصلاة، لهذا الحديث فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. والحالة الثانية أن لا يرى الإمام لكن يسمع الإقامة ويتأكد في إجابته إذا قال قد قامت الصلاة. إذا قام من أولها لا بأس، من أثنائها لا بأس، لكن لا يتعدى قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأنه بهذا تحقق ما يدعى إليه من قيامه لها بقول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. نعم. عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين. ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث ترجم عليها بقوله: باب كراهية الصلاة بين السواري لمن؟ للمأموم، المأموم الذي يصلي خلف إمام. لماذا كرهت الصلاة خلف السواري أو بين السواري؟ لأن في ما بين السواري تقطيع للصف، ونحن مأمورون بإتمام الصفوف وتسويتها وتطويلها لا أن تقطع. إذا مقصود الشارع أن الصف يكون مقطعا ولا موصولا؟ موصولا. وأما الصلاة بين السواري ففيها هذا التقطيع. هذه مسألة جليلة يحتاج إليها في المساجد الكبيرة كالحرمين وما كان كبيرا. في الحديث الأول، حديث عبد الحميد بن محمود، قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، لأنه لا معنى من التصريح به. فاضطرنا الناس أي من الزحام فصلينا بين الساريتين. والأمير هذا تدرون من هو؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. قال: فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا بن ماجه. يتقون في عهد النبي أن يصلوا بين السواري. ما هي سواريهم وقتئذ؟ جذع النخل. حتى وسع عمر المسجد فاتخذ مكان الجذع الأعمدة، وقيل حتى وسع المسجد في التوسعة الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اتخذت السواري، وقالوا كانوا إذا صرفوا من الصلاة ابتدروا إلى السواري يصلون إليها. يقول أنس: كنا نتقي ذلك. إذا قال الصحابي نتقي ذلك، يحتمل أن النبي أمرهم بهذا، أنه أمرهم بهذا، ولم يأتي فيه لفظ صريح بهذا الأمر. لكن الرواية الثانية عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه، وهذا إسناد فيه مسلم، فيه هارون بن مسلم البصري، مجهول يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. هذا الحديث لو ثبت دل على تحريم الصلاة بين الأعمدة، على تحريمها لما فيها من تقطيع الصفوف، لكنه ضعيف. وفي حديث أنس ما فيه النهي، كنا نتقي ذلك، ليبقى الصف متصلا. وش يحمل الحديثان على ما ترجم عليه المصنف بكراهية الصلاة بين السواري لأن الصفوف بهذا تتقطع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، والكعبة قائمة على كم عمود؟ اثنين ثلاثة، على غير أركانها على ثلاثة أعمد. ترك عمودين عن يمينه وصلى بين الساريتين، العمود الثاني والثالث. الرسول مأموم ولا إمام؟ ها غلط، مأموم غلط، منفرد، لم يأتم بأحد ولا يأتم به أحد. دائما تصور المسألة يا أخواني مهم في تنزيلها على أصولها. صلى نافلة داخل الكعبة، لا مأموم ولا إمام، بل صلى منفردا بين العمودين، إلى أي جهة توجه؟ اليمين. إلى منين جبت هذا؟ من بنيات أفكارك، صح؟ ما حد قالها، لا تقول سمعت. ها إلى أين صلى عليه الصلاة والسلام؟ حنا خارج الكعبة مأمورين أن نتجه للكعبة، داخلها باب الكعبة من أي جهة؟ ها الباب من الجهة الشمالية. الله يخلف عليك، أنت عارف الشمال من الجنوب في مكة؟ ولهذا ضاعت الضيعة ضيعة. الباب في شرقي الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الباب من باب الكعبة فصلى تلقاء وجهه، يعني إلى أي جهة صلى؟ إلى الغرب. ولهذا داخل الكعبة ليس هناك قبلة مشروطة، لو صلى إلى الغرب أفضل، صلى إلى الشرق إلى الجنوب إلى الشمال جائز. وخارج الكعبة لا تصح الصلاة إلا باستقبال الكعبة، فإن كان يراها باستقبال عينها، وإن كان لا يراها فباستقبال جهتها. ظهرت يا أخواني؟ فصلى بين الساريتين نافلة عليه الصلاة والسلام، هل يبقى الحكم على الكراهية ولا يزول الحكم؟ يبقى على كراهيته. اقرأ تبويب المجد رحمه الله، انتبهوا لهذا التبويب حتى تعرفون أن الفقهاء والعلماء عندهم دقة. وش يقول؟ قال باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. كراهية الصف بين السواري للمأموم، لا للمنفرد ولا للإمام. نفرض أن الإمام في مسجد وفي عمودين وقام وصلى بينهن، يلحقه شيء؟ لم يتقطع الصف. إذن الكراهية خاصة بمن؟ بالمأموم. ظهرت المسألة أنها كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لأن حديث معاوية بن قرة عن أبيه فيه ضعف. المساجد الكبيرة المزدحمة تزول الكراهة لوجود داعي الازدحام، أما إذا لم يكن ثمة ازدحام فلا يصلى بين السواري دفعا للكراهة. الحرم مكة الأعمدة تكون بين السواري لأن الصفوف دائرية كما في المصابيح، فلا يلحقها الكراهية. صورة ثالثة، الآن مسجد الراجح، شوفوا ما بين الساريتين، طويل ولا قصير؟ طويل، ويكون صفا، فلا تلحقه الكراهية لأن الصف لم ينقطع. فإذا كان ما بين الساريتين طويل ولا ينشأ صف من يمينه وصف من يسارها فهي في حكم الصف وإن قصر. إذن المكروه ما قطعت الأعمدة والسواري فيه الصفوف للمأموم دون المنفرد ودون الإمام. نعم، نفتح المجال الآن للسؤال بعد الدرس. نعم. قال: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. عن همام أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين مددتني. رواه أبو داود. اللهم ارض عنهما. يعني كأنهم رجال رضي الله عنهما. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. رواه الدارقطني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر وهو عليه ثم ركع، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يا أيها الناس. نعم. يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس رضي الله عنه يجمع فيه ويأتم بالإمام. رواهما سعيد في سننه. نعم. هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله: باب صلاة الإمام أعلى من المأموم، أي ما حكمها؟ والعكس، ما العكس؟ صلاة المأموم أعلى من الإمام. وأورد فيه هذا الحديث بهذا الأحاديث الخمسة. أولها حديث صلاة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بالمدائن. وين المدائن؟ عودنا على الجغرافيا، ولو أنت عاجل بكلش ما شاء الله. أولا في الشمال، والحين مدائن صالح. ها، المدائن مدينة في العراق، وكانت عاصمة لفارس، وهي على نهر دجلة، على نهر دجلة. هذه المدائن صلى معاذ في دكان، الدكان المكان المرتفع على دكة، وسمي الدكان للارتفاع، ومنه سميت الدكاكين بهذا الاسم لأنها كانت ترتفع. فجذبه من ورائه أبو مسعود الأنصاري، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، سحبه. انقاد حذيفة ولا عاند؟ ها، انقاد، انجذب، انقاد، لم يعاند. ليه؟ لأنه بشر، نسي، فلما ذكر بالفعل تذكر. فلما فرغ من صلاته، الإمام من هو؟ حذيفة ولا أبو مسعود؟ حذيفة. قال له أبو مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ إذا قال الصحابي كانوا ينهون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال: بلى، قد ذكرت حين جذبتني. رواه أبو داود، والحديث صححه ابن خزيمة وغيره. ففيه أن الإمام لا يكون فوق المأمومين. لو صلى الإمام على دكة فوق المأمومين لغير حاجة، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ صح. وجهان لأهل العلم: قيل أنها لا تصح، تبطل صلاته هو، قالوا لأنها مدعاة للكبر والتعالي. والقول الثاني وهو الصحيح أن صلاته تصح، تصح صلاته، لكن مع إثمه إذا كان يعلم، مع إثمه إذا كان يعلم. والقول الثالث أن صلاة الإمام فوق المأمومين مكروهة كراهية تنزيه، لما يأتي من الحديث. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. هذا وجه التحريم. ما وجه التحريم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وما نهى عنه فبابه التحريم. هذا وجه من قالوا بأنها نهي يحرم، هل تفسد به الصلاة؟ لا، لأن النهي لم يأتي إلى ذات العمل ولا إلى شرطه، والنهي يقتضي الفساد إذا تعلق بذات العمل أو بشرط من شروطه. وفيه قول الناظم في القواعد الفقهية: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذن لا يصلي الإمام في مكان مرتفع والناس تحته إلا لحاجة. ما الحاجة؟ ما جاءت في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع. متى وضع المنبر؟ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قيل في السنة السابعة وقيل في السادسة وقيل بعدها. وكان يتكئ أولا على جذع نخلة، ثم أمر امرأة من بني النجار، قال: مري غلامك يصنع لي أعواد المنبر من طرفاء الغابة. فصنع له منبر له ثلاث زلف، ثلاث درجات، فكان يرقى على الأولى والثانية ويجلس على الثالثة. أول ما وضع المنبر صلى بهم عليه الصلاة والسلام، فكبر التكبير وهو على المنبر، مستقبلهم لمستقبل القبلة، مستقبل القبلة. فلما أراد أن يركع ويسجد رجع القهقراء، أي رجع على خلفه فركع وسجد في الأرض. لماذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ علل فعله بقوله: أيها الناس إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، أي تقتدوا وتتأسوا بي، ولتعلموا صلاتي، أي تعرفوا كيف صليت. فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي الإمام في مكان مرتفع إذا كان للحاجة، مثل التعليم، أو طرأ عليه نجاسة أو شيء من الأمور لحاجة، جاز أن يصلي على مكان مرتفع. فإنه صلى بهم فقرأ، ما رجع إلى الأرض إلا لما جاء وقت سجوده، والركوع سجود لكنه أرفع من السجود المعروف. فهذا فيه دليل على أن هذا للحاجة. قال: ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا العلو اليسير ورخص فيه. إذا نهى النبي عن شيء وفعله، قالوا النهي يدل على الكراهة والفعل يدل على الجواز، ووجه بتوجيه آخر أنه علو يسير، لأن الزلفة الأولى والثانية تعتبر يسير. أما أهل الكبر فيتخذون مقصورات مثل البلكونة يصلي فيها والناس تحته، هذا منهي عنه ولا يجوز، وهو آثم، ووقوف الكلام في صحة صلاته يدور على الأمرين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. هذا عكسه، صلاة من؟ المأموم في مكان مرتفع عن الإمام. صلاة المأموم في مكان مرتفع عن الإمام تجوز لحاجة ولغير حاجة. في حديث أبي هريرة صلى على ظهر المسجد، أي على سطحه متابع للإمام، ولم يذكر حاجة. وحديث أنس بن مالك أنه كان يجمع، أي يصلي صلاة الجماعة في البصرة في دار أبي نافع، وهي عن يمين المسجد، في غرفة قدر قامة، قامة الرجال كم؟ متر ونصف، قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد في البصرة. فدل ذلك على الجواز للمأموم لا للإمام. إذن لا يرتفع الإمام عن المأمومين إلا لحاجة. كثر السؤال هذه الأيام عن أنواع السجاد الذي مبطن بالإسفنج، فيه نوع ارتفاع، هل يضر هذا؟ ما يضر، بل إن من التكلف والتنطع التشكيك بأن هذه مرتفعة، إذن لا تصح الصلاة صلاة الإمام. ومثله لو دبلوا السجاجيد بعضها على بعض، الأمر في هذا سعة ويسير حتى ما يدخل في الكراهة. الأولى أن يكون ما يصلي عليه الإمام ما يصلي عليه المأموم، فإن وضعوا سجادا فلا إشكال، ولا يعد هذا ارتفاعا يبلغ به إلى ما كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا حصير. تدرون وش الحائل؟ أي الفاصل من جدار، من ستارة، من قزاز، من مشربيات، وهي أنواع من الخشب أو غيره تكون فاصلا بين جهتين، مثلها دروج المصاحف إذا طالت، هذه حوائل بين من ومن، بين الإمام وبين المصلين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتجرها بالراي ولا بالزاي؟ بالراي. كلكم ها؟ هي. نعم. فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه أحمد. هذا الحديث أصله في الصحيحين، في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الناس التراويح ليلة وليلتين وثلاث، فلما غص المسجد في الليلة الرابعة لم يخرج عليهم، لكن هنا جاء برواية أحمد والمؤلف فقيه، لأن تدل على المقصود. هل يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل؟ نعم يجوز، مدام أنه في المسجد، وإلا النساء الآن يصلين وراء الإمام ولا يشوفنه، لكن مدام في المسجد ما يضر. نعم الأولى أن يكون مكشوفا، لكن لدواعي الازدحام أو اتقاء الفتن والشر، ما دام في المسجد فأعلاه وأسفله كمصلاه الرئيسي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بينه وبين الناس حائل من حصير، في النهار يفترشونه، في الليل يحتجرونه. وش يدل عليه؟ على سعة عيشة عندهم ولا على ضيق؟ على ضيق ذات اليد وضيق العيشة بينهم، وهذا من حصير، فلا يرونه، يسمعونه أو يرون زوله، فكانوا يأتمون به، فصحح صلاتهم ليلة وثنتين وثلاث. ومرنا حديث المشربية، وهو الموضع الذي شمال حجراته لما آل على نسائه شهرا أن لا يدخل عليهن، حيث طالبنه بزيادة النفقة، اعتزلهن في المشربية، فكان يصلي ويصلي بصلاته أقوى. ما المشربية؟ حظير، إذا وقف رأوه، رأوا صدره ومنكبيه ورأسه، وإذا ركع وسجد ما رأوه، فصلوا خلفه، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم والحالة هذه، فدل على أنه لا يشترط أن يرى الإمام كما في الأماكن البعيدة، بل يكفي أن يرى الصفوف التي تراه أو تقتدي به اقتداء صحيحا. فلا يمنع أن يكون بين الإمام والمأموم حائل لحاجة، أما لغير حاجة فلا. نعم. باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحدة كإيطان البعير. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه. ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. قلت: وهذا محمول على التنفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. لا يصلي إلا فيها، هل هذا الفعل جائز ولا غير جائز؟ هذا هو التبويب. وذكر فيه حديثين، وإذا أطلق المصنف دل على أن المسألة عنده أم محتملة أو أنها محمولة على الجواز وأن الأولى غيرها. فذكر حديث عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه، يرويه عنه تميم بن محمود، وهذا فيه نظر تميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث، أي عن ثلاثة أحوال: عن نقرة كنقرة الغراب، ما نقرة الغراب في الصلاة؟ هيا ناصر، ما نقرة الغراب في الصلاة؟ ما أنت معي، لو أنت معي ما نقطة الغراب في الصلاة هو الإسراع فيها، ينقرها بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يؤخر العصر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قام فنقر أربع ركعات كما ينقر الغراب، أي بسرعة، لا يعقل ولا يطمئن ولا يخشع في صلاته. فنهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع. ما افتراش السبع؟ السبع هو الكلب، الله يعزكم، يفترش ذراعيه مع يديه، وهذه حال منهي عنها، لا في أثناء السجود ولا في أثناء القعود. وقد نهينا في الصلاة عن التشبه بمن؟ بالتفات كالتفات الثعل بس تلفت، ونهينا عن افتراش كافتراش السبع، ونقر كنقر الغراب، وكثرة حركة الأيدي كأذناب الخيل الشمس كم ذي، ونهينا عن بروك كبروك البعير، أي هوي على يديك كما يهوي البعير، حتى من كان فوقه وهو لا يشعر قد يسقط. فهذه أشياء في الصلاة نهينا عنها لما فيها من التشبه بالبهائم. الشاهد وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإبطان البعير، أي يجعل له موضعا واحدا لا يصلي إلا فيه كما في البعير في بطانه، حتى يتأثر هذا المكان من كثرة ركوعه وسجوده. الحديث لو صح دل على التحريم، لكن أخذ العلماء منه الكراهية. قال: وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. وين ذي الاسطوانة يا شداش؟ لا، اسطوانة عند المصحف، وين هي فيه؟ الآن مكتوب عليها اسطوانة المصحف، عليها الشبك، شبك الخارجي للحجرات، والمصحف الذي عنده مصحف الإمام، فإن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف اتخذ كم مصحف؟ خمسة، فمصحف بعث به إلى مكة، والثاني إلى الشام، والثالث العراق، والرابع إلى مصر، والخامس مصحف الإمام جعله في المدينة، فكان في صندوق. عرفت السارية التي عندها المصحف بسارية المصحف. كان سلمة رضي الله عنه يتحرى أن يصلي عندها. هل هو دائم ولا أغلبي؟ أغلبي. ويقول: رأيت رسول الله يتحرى الصلاة عندها، متفق عليه. وفي حديث مسلم: إن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، أي يتنفل، التسبيح التنفل. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. إذن في النافلة يجوز أن تتخذ مكانا تصلي فيه في بيتك في مسجدك، ولا يعد هذا مكروها. ولهذا قال المصنف: وهذا محمول عن النفي، ويحمل النهي على من لازم المكان مطلقا لا يتعدى عن غيره. تصف صفه في مكانه، يقول فالحقنا الصفوف، لا، لأنه بهذا لم يصل الصف، فهذا محمول على النهي في حاله دائما، والنهي نهي كراه، فإن ترتب على النهي أنه لا يصل الصف صار النهي نهي تحريم. ومما يدل على جواز اتخاذ مكانا يصلي فيه النافلة حديث عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، أريد أن تأتي وتصلي لي في مكان أتخذه مصلى. فجاءه عليه الصلاة والسلام وحبسوه على خزيرة. إيش معنى حبسوه على خزيرة؟ حبسوه يعني أخروه أن يرجع على خزيرة هي العصيدة. قال: يا عتبان، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أين تحب أن أصلي لك؟ قال: ها هنا. فأشار إلى ناحية في بيته، ففيه مشروعية يتخذ المكان يجعله مصلى له في نوافله، والأولى أن يتنقل لتشهد له البقاع وأكثر من بقعة. طولنا عليكم، أو نختم بالباب؟ أي نعم. نعم. باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه ابن ماجه وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله؟ رواه أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه، وقال: يعني في السبحة. نعم، هذا من مواضع الاستحباب، أن الإمام والمأموم يتأخر فيصلي في موضع غير الموضع الذي أدى فيه فرضه. حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، يعني الفريضة، حتى يتنحى عنه. ليه؟ لأن الإمام محل ائتساء، لو قام يصلي فيها لا يأتي من يظن أنه زاد في صلاته، والشريعة تسد وسائل وذرائع الغلو في الدين والتزيد فيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله. رواه أحمد. فدل على استحباب ذلك لا على أنه واجب. متى ينهى أن يصلي في موضع صلاته؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يصل النافلة بالفريضة، نهى النبي أن توصل النافلة بالفريضة حتى يتكلم أو إيش؟ يخرج أو ينتقل. حتى يتكلم، وش الكلام؟ ذكر عقب الصلاة، تسبيحات وتهليلات تكبيرات، أو ينتقل عن مكانه. ما نراه من بعض إخواننا الحنفية، مجرد ما يسلم الإمام يقوم يتنفلون في متانهم، هذا غلط لمخالفته أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هم قصدوا المخالفة؟ لا، لكنهم على مذهب الإمام الأعظم، والإمام الأعظم خفي عليه الحديث، فهم يقلدونه. إذن إذا سلم المأموم والإمام من صلاته فلا يتنفل في موضعه مباشرة، لئلا يصل النافلة بالفريضة مع استمرار الأيام والناس يظنون أنها تبع الفريضة، فيقع الخلل بماذا؟ بالغلو في العبادة ما لم يشرعه الله. ترى الزود أخوة النقص يا أخواني، كما أن الغلو والزيادة محرمة، كذلك الانتقاص من الواجب محرم حتى ينتقل أو يتكلم. وفي هذا في حديث أبي هريرة قال: ليتخذ يمينا أو يسارا أو يتقدم أو يتأخر، لئلا يشعر هو أو يشعر من وراءه أن هذه متعلقة بالمكتوبة وهي الفريضة. ونقف على كتاب صلاة المريض: الله يبعد عنا وعنكم المرض والبلاء وعن جميع المسلمين، فقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سم أي نعم. يسأل أخونا يقول: في هذا الجامع وفي غيره إذا سمعوا وتحرك الميكروفون في قرب الإقامة قاموا وعدلوا من صفوفهم تهيئة ولا بأس. الفعل هذا جائز. الأفضل الفعل الأكمل أنه إذا رأى الإمام أو سمع التثويب بالإقامة قد قامت الصلاة قامت الصلاة. أما إذا قام يعدلون صفوفهم الأمر في سعة، وهذا له مناسبة في المساجد الكبيرة يحتاج تهيئ الصفوف إلى مدة، فالمسألة سهلة. لكن إذا فتح الميكروفون هل معناه أنه لا يتنفل؟ لا، لأن فتح الميكروفون ليس معناه إقامة الصلاة، والحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكنها إشعار أن ينتبه لا يبدأ، وإن بدأ يجوز، لكن إذا أقيمت ينصرف. وإذا كان يصلي وسمع به استعجل بصلاته وتخففها ليدرك إيش مع الفريضة التحريمة. نعم نعم نعم إذا صلى بين السواري لحاجة صحت الصلاة، صحت الصلاة، لأن النهي عن الصلاة بينها كما سبق فيه مقال، فهي جائزة لحاجة. أي السواري المكروه لتقطع الصفوف، والسواري سواء لكثرة أو لغير كثرة، فإن كان يبتدئ صفا من يساره وصفا من يمينها صارت مكروهة ولو ساريتين. وأما السواري غير المكروهة فهي السواري التي لا تقطع الصفوف، بمعنى أنها متسعة وما بينها يصح أن يكون أن يكون صفا. مثل الآن شوفوا المسجد بين العمودين تحت القبة محل طويل، لو صف الناس فيه ما يعتبر أنه قطع الصف، ولو كان الصف اللي قدامه أطول والصف اللي وراه أطول. أي نعم. سم يقول هل يجوز قطع النافذة للالتحاق بالفريضة؟ لا، يجب قطع النافذة للالتحاق بالفريضة إلا إذا كان في آخرها يتخففها بسرعة. أما إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى يجب أن يقطع نافلته بغير سلام ويكمل ويبتدئ الصلاة مع الإمام في أولها. نعم. يقول صليت مع الإمام العشاء، فلما قام الإمام للرابعة سهيت جلست حسبها التشهد الأخير، ثم انتبهت فتابعت الإمام، ماذا علي؟ لا شيء عليك، ولو سجدت للسهو بعد سلام الإمام لكان أولى، لأنهم قالوا قاعدة إن الإمام يتحمل في الجملة سهو المأموم، الأفضل في مثل حالك أن إذا سلم الإمام تسد السهو. والله أعلم. يطول عمرك كم سنة يعني؟ يعني 1000 ولا 2000؟ يعني 500؟ إذا ما دعيت لي بدعوة تنفعني أنا ما أبغاك تدعو بدعوة ما تنفع، أبغاك تدعو بدعوة تنفع. أحسنت، هذا الدعوة اللي تنفع، أما الله يطول عمرك ويقصر عمرك هذا ما ينفع، صح؟ ما في على كل، فهمتها الأولى ولا ما فهمتها؟ ما بدرج ضلع، لا ودي تستفيد الجواب الأول. هل الدعاء بطول العمر ينفع؟ ما ينفع. لا يا ولدي، اللي طول الله عمره إبليس، هو اللي طول الله عمره. إذن ما تدربون بهروسكم، طال عمرك، الله يطول عمرك، يطول العمر، كل هذا ما ينفع. وضحت؟ أقول مشكلة، أقول لك تيس تقول لي حلبوا. يا ولدي الدعاء بطول العمر مجردا لا ينفع، لا ينفع، لأنه أمر فرغ منه، اللي ينفع الدعاء بما فيه نفع أخروي. ولهذا أشغلنا وأشغلكم الشيطان بأدعية لا تنفع حتى ما ننشغل بالدعاء اللي ينفع. أنت فهمت جوابي؟ أي وش الإشكال اللي عندك؟ صلة الرحم أي هذه فتوى من عندك ولا وشي؟ إني خابر من يوم ما قلت إن الكعبة إن في الكعبة شيء ما نعرف الدعوة. ها يسلمون مع الإمام يعني أثناء سلامه يسلم. يسأل أخونا سؤال وهو أنه يجد أناسا في الحرم وغيره مجرد ما يسلم الإمام يلتفت يلتفتون معه، أي أنه في التسليم يوافقونه لا يتابعونه، هذا الفعل جائز؟ الجواب هذا الفعل غير جائز، لأنهم بهذا وافقوا الإمام ولم يتابعوا الإمام، فوقعوا فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فدل على الفاء التعقيب المباشر. طيب، ما هو الموضع في الصلاة الذي يشرع للمأموم أن يوافق فيه الإمام؟ في موقع في الصلاة أن نوافق فيه الإمام التأمين، قول آمين، بل يشرع لنا أن نسبق الإمام فيه إذا تأخر الإمام، قال ولا الضالين فنقول آمين، قال الإمام آمين أو لم يقل، تقدم أو تأخر ما نتابعه فيه، ولهذا قال فإذا قال آمين فقولوا جميعا إماما ومأموما آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ها؟ فإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. والسلام لا يكون مع الإمام بل بعده. طيب بعده، بعد الأولى يسلم الأولى ولا بعد الثنتين؟ ها؟ إذا سلم بعد الأولى وقع في الكراهة، وإذا سلم بعد الثانية وقع في المشروع والمستحب، أنه إذا فرغ الإمام من السلامين تبدأ أنت بسلامك أيها المأموم، والله أعلم. تسمح له لأنه السؤال الأخير هذا سم زاد ماذا؟ أربع ركعات جاب ركعة خامسة. نعم، يقول أخونا إذا زاد الإمام في الصلاة ركعة زائدة، خامسة في رباعية، رابعة في ثلاثية، ثالثة في ثنائية، وأنت تعلم أنه مخطي زائد فيها، فاجلس لا تتابعه على الخطأ. إذا أشر الإمام لمن وراءه قوموا، أشر لهم، سبحوا له وأشر لهم، يجب عليك أن توافقه وأن تقوم معه، لأن تأشيره بعد ذلك علامة على أنه أنقص ركنا من صلاته فأنت تابع له. وضحت يا أخواني؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.